أردنا في درس ماض الكلام على الحديث المنكر، واستعرضنا ما ذكره الإمام العراقي رحمه الله تعالى. وكان العراقي وغيرهم ممن ذكر الحديث المنكر عرفوه بأنه هو والشاذ مترادفان، وذلك بأن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الضعيف الثقات، أو يتفرد الضعيف برواية. لكن الذي انتهى إليه الحافظ العراقي أن أهل العلم فرقوا بين الشاذ والمنكر، فاعتبروا الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، واعتبر المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقات، أو ما تفرد فيه الضعيف برواية بحيث لا يقبل تفرده. فتفرد الضعيف نكارة، ومخالفة الضعيف للثقات نكارة. وبهذا يتميز الأمر بين الشذوذ وبين النكارة. وانتهينا بعد ذلك في الكلام على الحديث المنكر عند الشيخ زكريا الأنصاري، قال: والمنكر الحديث الفرد، وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي أطلق الحكمة، اعتبر الحديث المنكر ما تفرد به الراوي أطلق. قال: والصواب، يعني وهذا الذي أطلقه البرديجي لم يوافقه عليه أهل العلم، والصواب في التخريج، يعني في تعريف الحديث المنكر، يعني في المروي كذلك، إجراء تفصيل لدى، أي عند الشذوذ مرة، وهو التفريق بين المخالفة ومجرد التفرد، حتى إنه ينقسم قسمين كالشاذ. يعني هذا على اعتبار أن المنكر مرادف للشاذ، فهو يعني المنكر بمعناه، أي بمعنى الحديث الشاذ. كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر، فابن الصلاح أيضا يرى أن الحديث الشاذ والحديث المنكر مترادفان، وهو أن يخالف الثقة أو الضعيف الثقات أو غيره، فلم يميز بينهما. ثم قال رحمه الله: والمعتمد، أي عند أهل العلم، أنهما متميزان، أن كل من الشاذ والمنكر يختلفان. فالشاذ عندهم هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقات، أو ما تفرد به الضعيف. قال: متميزان كما جرى عليه شيخنا. وقوله شيخنا هنا يعني الحافظ ابن حجر، فإنه شيخ الشيخ زكريا. قال: فالشاذ ما خالف فيه الثقات من هو أوثق منه، الشاذ ما خالف فيه الثقات من هو أوثق منه، أو تفرد به قليل الضبط، يعني من كان مقبول الرواية، من يسمى بالصدوق، إذا تفرد برواية قال تسمى رواية شاذة. لكن هذه المسألة فيها نظر، فإن من العلماء ما دام الراوي تفرد برواية، إن كان ممن تقبل روايته فحديثه صحيح، وإن كان ممن في ضبطه خفة فيكون حديثه حسنا وهو مقبول، والمقبول لا يوصف بالشذوذ. هذه مسألة ينبغي أن تلاحظ، أن المقبول من الروايات لا يوصف بالشذوذ، لأن الشذوذ علة تقعد الحديث عن الصحة، والشذوذ علة يرد بها الخبر، وخفة الضبط من الراوي مع تفرده لا يعتبر شذوذا بل هو غرابة وتفرد، فإما أن يقبل وإما أن يرد، لكن لا يرد حجة أنه شاذ لأن الشذوذ لا بد فيه من المخالفة. قال: فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو تفرد به قليل الضبط كما مر، يعني في الكلام على الحديث الشاذ. والمنكر ما خالف فيه المستور أو الضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله أو تفرد به الضعيف. إذا نحن عندنا المنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقات أو يتفرد به الضعيف الذي لا يقبل خبره، فهو يرد لضعفه ويزداد علة أخرى وهي التفرد، فيجتمع في المنكر علتان: ضعف الراوي ومخالفته، أو ضعف الراوي وتفرده، فالعلتان تقعد الحديث عن الصحة وتصمه به بالنكارة. قال: أو الضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله أو تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر. فالضعيف إن كان مقبول الرواية، يعني إن كان روايته تقبل بالمتابعة والانجبار، إذا خالف يكون حديثه منكر، وإذا تفرد يكون حديثه منكر. قال: فعلم أنهما متميزان، يعني أن كل من الشاذ والمنكر مختلفان مفترقان، وأن كل منهما قسمان، كل من الشاذ والمنكر قسمان. فقسم الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو على الرأي الثاني ما تفرد به الثقة على رأي البرديجي. والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقات أو ما تفرد به الضعيف، وأن كل منهما قسمان، والمقابل للشاذ يسمى المحفوظ، والمقابل للمنكر يسمى المعروف. فالحديث إذا كان منتفي الشذوذ يقال هذا حديث محفوظ وهو الذي يقابل الشاذ. يعني هنا الشيخ زكريا يريد أن يبين ويؤكد أن بين المنكر والشاذ فوارق، فهناك فرق في التسمية، وهناك فرق في المعنى، وهناك فرق في المقابل. أما الفرق في التسمية فهذا يسمى شاذا وهذا يسمى منكر، وأما في ماهية الشاذ فهو ما خالف الثقة من هو أوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه يسمى يسمى بالشاذ. وأما المنكر ما تفرد به الضعيف أو ما خالف فيه الضعيف الثقات فيسمى منكر، ويقابل المنكر المعروف، ولذلك يقال هذا حديث منكر والمعروف كذا، ويقال هذا حديث شاذ والمحفوظ كذا. وكأن العلماء عندما جعلوا المحفوظ مقابل الشاذ كأنهم راعوا مسألة الضبط وعدم الضبط. فالأصل في الراوي الثقة أنه ضابط، لكن لما تبين لنا عدم ضبطه في هذه الرواية بعينها وصفناها بأنها شاذة، وجعلنا المقابل لها المحفوظ، فيقال المحفوظ عند العلماء أو عند الثقات هكذا يقابل الشذوذ. أما بالنسبة للضعيف إذا خالف فكأننا نقول المعروف عند أهل العلم كذا، والمعروف أعم من المحفوظ، والمحفوظ أدق وأخص من من المعروف، ولذلك قابل الشاذ والمعروف قابل المنكر. قال: والمقابل للشاذ المحفوظ، وللمنكر يعني والمقابل للمنكر المعروف. قال: وبهذا علم، أي بهذه التفرقة وبذلك التمييز وبهذه الفوارق، علم تفسير المحفوظ والمعروف. وقد أهملهما الناظم، يعني إن الحافظ العراقي لم يتكلم في هذه القضية وفي هذه الجزئية، ولذلك الشيخ زكريا استدركها عليه. قال: وقد أهملهما الناظم تبعا لابن الصلاح. وذلك في الحقيقة هو ليس إهمالا، لكن لما كان هذا الأمر غير متبين لابن الصلاح، حيث جعل المنكر والشاذ بمعنى واحد، فلم يلحظ هذا الفرق، ولم يذكر المقابلة على اعتبار أنهما شيء واحد. لكنه رحمه الله لو وضع في ذهنه هذه الفوارق بين المنكر والشاذ لبين الفوارق بين مقابلهما من المعروف والمحفوظ. قال: وقد أهملهما الناظم تبعا لابن الصلاح، واللائق ذكرهما كما ذكر مع المتصل ما يقابله من المرسل، يعني وكان الأولى بالناظم أن يذكر المرسل والمنقطع، لما ذكر المرسل والمنقطع ذكر مقابلهما وهو المتصل، وكان الأجدر به عندما ذكر الشاذ والمنكر أن يذكر ما يقابلهما وهو المحفوظ والمنكر. فكأن هذا من باب استدراك الشيخ زكريا على الحافظ العراقي، لكنه هو لم يحمل يعني هذه التبعة للحافظ العراقي، وإنما ردها إلى الأصل وهو ابن الصلاح رحمهم الله. قال: واللائق ذكرهما كما ذكر مع المتصل ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل، ولكل من قسمي المنكر الذي هو بمعنى الشاذ أمثلة. قسمي المنكر وهو تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف، يقول لكل منهما أمثلة. فمثال الثاني منهما وهو ما تفرد به الضعيف نحو كل البلح بالتمر الخبر. قال: وتمامه يعني تمام هذا الخبر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. والخلق يعني القديم، يعني أكل الرطب وأكل التمر معا، والرطب جديد والتمر قديم، فهذا مما يغيظ الشيطان، هكذا معنى هذا الخبر. قال: فهذا الحديث منكر كما قاله النسائي وابن الصلاح وغيرهما. لماذا؟ أبا زكير وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: تفرد، أو بأن راويه أبا زكير تفرد به، يعني انفرد برواية هذا الخبر وهو ضعيف، فتفرده بهذا الخبر جعله منكرا. قال: وأخرج له مسلم في المتابعات. فهو إذن ليس ثقة، لكنه ضعف ضعفا ينجبر، لأن إخراج مسلم له في المتابعات دليل على أنه ينجبر إذا توبع، ودليل على أنه يقبل خبره في المتابعات لا في الأصول. لكنه لما انفرد بهذا الخبر ولم يروه ولم يتابعه عليه أحد حكم على الخبر بالنكارة لتفرد الضعيف به. قال: وأخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده، ولذلك حكم عليه العلماء بأنه منكر. ثم ذكر علة ثانية قال: وهذا الحديث أيضا مما يؤكد ويؤيد نكارته أن معناه ركيك، لا يليق بالشارع أن يقول مثل هذا المعنى، وأن معناه مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية. فإن الشيطان لا يتغيب من حياة ابن آدم، طول حياة ابن آدم لا تغيظ الشيطان، بل ربما كانت أهوى وأحب إلى نفس الشيطان، لأن هناك فرصة للإغواء. كلما طالت حياة الإنسان كلما كانت فرصة الشيطان لإغوائه. وإنما الذي يغيظ الشيطان هو طاعة الإنسان لا طول حياته. ولذلك يقولون هذا الحديث لما عرضناه على مقاصد الشريعة وجدناه مخالفا لمقاصد الشريعة، فتفرد هذا الإنسان به بروايته دلنا على أنه خبر منكر. قال: ولأن معناه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة، لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من كتاب، بل من حياته مسلما مطيعا لله تعالى، يعني هذا الذي يغضبه. ومثال الأول وهو ما يخالف فيه، هل ما يخالف فيه الثقة ولا ما يخالف فيه الضعيف؟ طبعا نحن استقر الرأي على أن الضعيف هو الذي إذا خالف وصفنا حديثه بالنكارة، أما إذا خالف الثقة غيره فحديثه موصوف بالشذوذ. والشيخ زكريا هنا تبع العراقي وابن الصلاح في أن الكل يسمى شاذ ومنكر على اعتبار أن اللفظتين مترادفتان، ولذلك ضرب المثل بمخالفة ثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة ثقة للثقات. ولذلك في تصورنا والله أعلم إن هذا المثال لا يصلح لأن يكون مثالا للمنكر، بل هو مثال للشاذ. وهو قال: ومثال الأول يعني ما روى مالك حين سمى ابن عثمان المعروف عند غيره يعني من الرواة بعمر، قال بفتح العين وهو عنده عمر، عند مالك سماه عمر، بضمها في روايته حديثا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مالك رواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، هكذا رواه مالك. وغير مالك رووه عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان. فهل هو خطأ من مالك أو لا؟ جمهور العلماء فهموا أن هذا خطأ، أن هذا خطأ من مالك، وخطأوا مالك، ولذلك حكموا على روايته بالشذوذ. ومالك عندما روى هذا الخبر كأنه أحس بمخالفة غيره له، ولما كان واثقا مما روى كان إذا روى هذا الخبر يشير إلى بيت عمر بن عثمان، يقول صاحب هذا البيت، وكأنه يعرف أن لعثمان رضي الله عنه ولدين أحدهما اسمه عمرو والآخر اسمه عمر، فعلى ذلك يكون مالك واثق مما روى. ومن حاول أن يرجح وظن أن الخبر لا يحتمل إلا وجها واحدا رجح الكثرة وشذ وحكم بالشذوذ للقلة، وقال إن مالك شذ في الخبر، وسمى خبر مالك شاذا وسماه منكر. لكن بعض الثقات من أمثال الحافظ ابن حجر وغيره قالوا المسألة لا يلزم أن يكون فيها شذوذ لاحتمال أن كلا الأخوين عمر وعمر رويا الخبر عن مين؟ عن أسامة، وأن علي بن الحسين سمع الخبر منهما فرواه مرة عن عمرو ورواه مرة عن عمر، ومالك تحمل رواية عمر والآخرون تحملوا رواية عمرو، ولا إشكال في ذلك ولا خوف ولا خطر، لأن كل من عمرو وعمر ثقتان، كل منهما ثقة وكل منهما يروي عن أسامة وكل منهما روى عنه علي بن الحسين، فكأن الخبر روي من وجهين، وعلى ذلك يكون عمر بن عثمان تابع عمرو بن عثمان أو عمرو بن عثمان تابع عمر بن عثمان، فالحديث يخرج عن دائرة المسألة وعن دائرة الشذوذ والنكارة ويصبح في دوائر الروايات التي لها متابعات. هذا ما أشار إليه بقوله قال حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال وعمر وعمر ثقتان وكلاهما ولدا عثمان رضي الله تعالى عنه، غير أن هذا الحديث إنما روي عن عمرو بفتح العين، وقد حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم، قال ابن الصلاح فهو منكر. وكأنكت أراد أنه منكر السند، معنى وكأنكت يعني كأنه يقول هنا نكتة علمية، وكان يعني الأولى أن يتنبه لها، وهي أدق من هذه الملاحظة التي لاحظها العلماء الذين أوهموا مالكا، هناك ما هو أدق. قال وكأنكتي أراد أنه منكر السند، يعني لو سلمنا بكلام من وهم مالكا نقول إن النكارة هنا محصورة في السند لا في المتن، لأن المتن ثابت برواية عمرو، والإشكال هل هو عمر ولا عمرو. لكن يبدو لي أن هذه الكلمة فيها خطأ مطبعي، قال أراد أنه منكر السند، وإلا فهو منتقد بقول الناظم قلت فماذا، أي فإن هذا المثال لا يصلح أن يكون للمنكر لأن مالكا ثقة، قلت فماذا يلزم من تفرد مالك بذلك مع كون كل من ولدي عثمان ثقة غايته أن السند منكر أو شاذ لمخالفة مالك الثقات في ذلك، ولا يلزم منه نكارة المتن، ولا شذوذه بدليل ما ذكره عن ابن الصلاح في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه، وهو حديث البيعان بالخيار حيث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن عبد الله بن دينار يعني لا عن عمرو. فلما علل أو أعل الخبر بأنه من رواية عمرو بن دينار، والمشهور أنه من رواية عبد الله بن دينار، حكموا عليه بأنه معلول، لكن هذه العلة لا تؤثر في المتن لأن المتن لم يختلف. وكذلك نقول هنا إن هذا الخبر وإن حكم العلماء بوهم مالك فيه ووصموه بأنه منكر لا ينبغي أن تتعدى النكارة السند، وينبغي أن تقصر النكارة على السند لأن المتن لم يتغير ولم يترتب على اختلاف الراويين خلاف في المتن. هذا ما أراد أن يقوله. وأفضل من هذا ما جاء عن المتأخرين من أمثال الحافظ ابن حجر من أن المسألة لا يرد عليها أمر النكارة لماذا؟ لأن احتمال أن مالك رحمه الله تفرد بهذا الخبر، وتفرده محتمل لثقته، فيكون الخبر مرويا عن الراويين عمرو وعمر. ولذلك قال فالمتن صحيح بكل حال، فلا يصلح ذلك الخبر مثالا لمنكر المتن، بل المثال الذي يصلح حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخول الخلاء. هذا الحديث يصلح أن يكون مثالا للمنكر في المتن، لأن الرواية المشهورة والرواية المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نزعه، هذه الرواية المعروفة. وأما رواية أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قالوا هذه رواية غير معروفة وهي منكرة. قال بل مثاله حديث نزعه صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه عند دخول الخلاء، قال بالقصر للوزن، يعني لم يقل في النظم عند دخول الخلاء، وكان هذا الأصل لأن الخلاء اسم ممدود، فعدل عنه إلى القصر مراعاة للنظم فقال عند دخول الخلاء للوزن، ووضعه بأن همام بن يحيى رواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه كما رواه أصحاب السنن الأربعة. فقد قال أبو داود إنه منكر، قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، ومعنى من ورق يعني من فضة، ثم ألقاه يعني لم يلبسه، لا أنه كان ينزعه عند دخول الخلاء. فالحديثان مختلفان، ولذلك لما كان المتن مختلفا حكم العلماء بنكارة هذا الحديث سندا ومتنا. قال والوهم فيه من همام ولم يروه غيره، لكن قال الترمذي إنه حسن صحيح غريب. قال الناظم وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح، فكأن الإمام الترمذي اعتبرهما حديثان وموضوعان مختلفان وليس منكرين، ليس أحدهما منكر والآخر معروف، فكأن هذا في موضوع وهذا في موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه، وهناك سبب وجيه في نزعه خاتمه، وهو أن خاتمه كان منقوشا عليه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله. ومثل هذا ينزه عن أن يدخل به الخلاء، ولذلك كان إذا دخل الخلاء نزعه. وأما خبر همام فهمام ثقة يخبر عن مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، يعني استعمله تارة ولم يستعمله أحيانا. قال والوهم فيه من همام، ولم يروه غيره، لكن قال الترمذي إنه حسن صحيح غريب. قال الناظم: وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح، لكنه خالف الناس فيما ذكر. واعلم أن ما ذكره من رده لتمثيل ابن الصلاح ومن تمثيله بهذا مبني على أن المنكر خاص بالمتن، يعني إن الإمام العراقي يعني رأى تقسيما آخر، وهو أن الشذوذ يكون في السند والنكارة تكون في المتن، وأن المخالف يستوي فيه الثقة وغيره، والأول ممنوع وهو التقسيم على حسب السند والمتن، والثاني إنما يأتي على قول البرديجي، وهو أن المنكر ما خالف فيه الراوي أو ما تفرد فيه الضعيف، لا على ما مر عند شيخنا يعني ابن حجر من أنه جعل المنكر في مخالفته الضعيف والشذوذ في مخالفة الثقة. وعلى تقسيم الحافظ ابن حجر يكون هذا الحديث حديث همام من باب الشاذ لا من باب المنكر، ولهذا مثل شيخنا بما يوافق ما مر عنده، وهو التفريق بين المتن والسند. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني الحافظ العراقي، قال: الاعتبار والمتابعة والشواهد. الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا. وقد يسمى شاهدا، ثم إذا متن بمعناه أتى بالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله: لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، عن عمرو الله ابن عيينة: وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهابي فكان فيه شاهد في الباب. يقول الحافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا. وقد يسمى شاهدا، ثم إذا متن بمعناه أتى بالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله: لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، عن عمرو الله ابن عيينة: وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. هذه المسألة أو هذا الباب يسميه العلماء الاعتبار والمتابعات والشواهد، ثلاثة ألفاظ يستعملها علماء المصطلح. ما هي الكلمات وما معنى هذا الاصطلاح؟ يقال الاعتبار، ويقال المتابع، ويقال الشاهد. إذا جاءنا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند مثلا إلى الإمام أحمد رواه في مسنده، أو الإمام مالك رواه في موطئه، فمثلا حديث رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبحث العلماء، يبحث العالم عن هذا الحديث، هل رواه عن الإمام نافع غير مالك؟ يعني هل هناك من تابع ووافق وشارك مالكا في رواية هذا الحديث ولا لا؟ ثم يبحث هل هناك من شارك نافعا في رواية هذا الخبر عن ابن عمر ولا لا؟ فقد مثلا يجد أن ابن جريج شارك مالك، وقد يجد أن سالما ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم شارك نافعا، وقد يجد أن هناك من شارك ابن عمر في رواية هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو هريرة أو جابر بن عبد الله أو غيرهم. هذا التتبع في كتب الرواية وهذا البحث عن طرق الرواية المختلفة يسميه العلماء بالاعتبار. مجرد التتبع والبحث يسمى بالاعتبار، ويسمى ايضا بالسبر عند الاصوليين، يعني تتبع الاشياء يسمونها بالسبر، لكن عند الاصوليين اتخذوه مصطلحا، ولذلك يقال اجر الاعتبار، بمعنى تتبع هذا الخبر وبين طرقه. تتبع الخبر والبحث عن طرقه ومعرفة المشاركين من الرواة في كل طبقة يسمى اعتبارا. عرفنا إذن إيش الاعتبار. ما معنى المتابعات؟ نحن قلنا الحديث إذا رواه صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء طلاب العلم وأخذوا يتتبعون كتب الروايات ليعرفوا هل روى صحابي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا. بالتتبع، بالاعتبار، بالنظر في مسانيد الصحابة، قالوا تفرد بهذا الخبر عمر. ثم بحثوا في مسند عمر وتتبعوا الرواة الذين رووا عن عمر، من روى هذا الخبر عن عمر، فوجدوا أن الرواية التي في البخاري أن الأسود ابن علقمة هو الذي رواه عن عمر. تتبعوا أقران الأسود يبحثون عندهم هل وجدوا هذا الخبر، هل رووا هذا الخبر عن عمر، لم يجدوا أحدا يرويه عنه إلا الأسود. فقالوا تفرد الأسود بهذه الرواية عن مين؟ عن عمر. ثم وجدوا من يروي هذا الخبر عن الأسود في رواية البخاري ومسلم، الراوي عنه محمد ابن إبراهيم التيمي. محمد ابن إبراهيم التيمي هو الذي يرويه عن الأسود. وتتبعوا حديث الأسود والرواة عنه ليجدوا من يشارك محمد بن إبراهيم التيمي، فلم يجدوا، فقالوا إن محمدا تفرد بهذا الخبر عن الأسود. ثم بحثوا عمن يرويه عن محمد بن إبراهيم، فوجدوا أن محمدا رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هو الراوي الوحيد لهذا الخبر عن محمد بن إبراهيم التيمي. هذه رواية البخاري ورواية مسلم ورواية من رواه من أهل الكتب. فقالوا ما وجدنا غير يحيى بن سعيد يرويه عن محمد بن إبراهيم عن الأسود عن عمر. هذا التتبع منهم هو الذي سموه بالاعتبار، سموه بالاعتبار. بعد ذلك لما نظروا في رواية يحيى بن سعيد من روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد، وجدوا كثير من الرواة يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن الأسود عن عمر، حتى إنهم حصروا أو حاولوا أن يحصوا، فقالوا إنه أكثر من 200 شخص روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحكموا على هذا الحديث بأنه فرد، لأن عمر تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأسود تفرد به عن عمر، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد به عن الأسود، ويحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن محمد بن إبراهيم، فقالوا هو فرد. وهذا أيضا يسمونه بالغريب. إذن هذه المسألة، تتبع الروايات يسمى بالاعتبار. أحيانا يأتون إلى حديث كما ضربنا المثل في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يبحثون عن هذا الحديث الذي يرويه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون عدد من الصحابة شاركه، فهذا الحديث رواه جابر مثل ما روى ابن عمر، ورواه ابن عباس مثل ما روى ابن عمر، فيقولون هذا الحديث لم يتفرد به ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل رواه عنه ابن عباس وجابر وأبو هريرة وغيرهم، ويذكرون كل من روى هذا الحديث. لكن ما العلاقة بين هذه الروايات؟ الاعتبار هو التتبع. نحن نريد أن نوجد علاقة بين هذه الروايات، ما دام الصحابة الذين يروون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددين، فكل رواية تشهد للرواية الثانية، كل رواية تشهد للأخرى، فنسمي هذه الروايات بالشواهد. فيقال حديث جابر يشهد لحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة يشهد لحديث جابر وابن عمر، وحديث ابن عباس يشهد لحديث أبي هريرة وجابر وابن عمر، وكل واحد منهما يسمى شاهد. لو جينا إلى رواية ابن عمر ورأينا من الراوي عن ابن عمر، وجدنا في رواية مالك الراوي نافع مولى ابن عمر، ووجدنا في رواية أخرى أن سالما يروي هذا الخبر أيضا عن ابن عمر، فاشترك سالم ونافع في نقل الخبر عن الصحابي. إذن الحديث في دائرة صحابي واحد ولا في دائرة أكثر من صحابي؟ في دائرة صحابي واحد. هنا نقول إن سالما تابع نافعا في الرواية عن ابن عمر، وإن نافعا تابع سالما في الرواية عن ابن عمر، والعلاقة بين الروايتين أن بينهما متابعة، فالمتابعة تكون في المسند الواحد، يعني في حديث الصحابي الواحد. هكذا أيضا لو جينا ووجدنا أن سفيان يروي هذا الحديث عن سالم، ومالك يرويه عن نافع، ويلتقي الحديث في ابن عمر، هل نوجد علاقة بين رواية سفيان ورواية مالك؟ نقول نعم، مالك يتابع سفيان، لكن المتابعة ليست في الشيخ المباشر، وإنما في ابن عمر، لأن سفيان يرويه عن سالم عن ابن عمر، ومالك يرويه عن نافع عن ابن عمر. لو وجدنا رواية ثانية مثلا ابن جريج يرويه عن نافع عن ابن عمر، نقول إن هنا علاقة بين رواية مالك ونافع، بين رواية مالك وابن جريج، لأن كل منهما يرويه عن ابن عمر، فابن جريج يتابع مالكا، لكن نسمي المتابعة في هذه الحال ما دام الشيخ واحد نقول متابعة تامة. وفي الرواية الأولى، المثال الأول الذي ضربناه، وهو رواية سفيان عن سالم عن ابن عمر، علاقتها برواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن السند يلتقي في ابن عمر، نقول إذن رواية سفيان فيها متابعة مع رواية مالك، لكن المتابعة قاصرة لأنها لا تلتقي في الشيخ الواحد. هذا ما يسميه العلماء بالمتابعات، فالمتابعات معرفة طرق الروايات المختلفة في الحديث الواحد، في المسند الواحد، في حديث الصحابي الواحد. أما معرفة العلاقات بين أحاديث مختلفة كونها تشترك في معنى واحد أو تروى بلفظ واحد، فهذه يسميها العلماء بالشواهد. بعض العلماء خصوصا قبل استقرار الاصطلاح كانوا يسمون اختلاف الطرق في الرواية الواحدة في الحديث الواحد يسمونه شواهد أيضا، فكأن الشاهد عندهم أعم من الايه؟ من المتابع. المتابع معرفة وتتبع طرق الرواية الواحدة، وهكذا تسمى احيانا شاهد، اما الشاهد فلا يسمى متابعا، فالشاهد ما كان بين المسانيد المختلفة، والمتابع ما كان في السند الواحد. هذا خلاصة ما يذكره أهل العلم في هذا الموضوع. قال: الاعتبار سبرك، يعني تتبعك الحديث، هل شارك راوي غيره فيما حمل؟ هنا ننظر إذا كان الحديث مداره على إمام، نبحث عن تلاميذ هذا الإمام هل اشتركوا في الرواية أو تفرد به بعضهم، لأن هذا التتبع ومعرفة هذا الراوي شاركه غيره أو لم يشاركه يتضح منها صحة ويتضح منها ضبط الراوي أو عدم ضبطه. إذا تفرد وغيره كلهم يقولون رأي لفظة وجاء هذا وتفرد بلفظة أخرى، هنا يتضح هل هو مخطئ أو ليس بمخطئ. يعني هذه من أهم فوائد المتابعات، معرفة موافقة واختلاف الطرق، زي ما يقول الإمام الترمذي دائما وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، بمعنى أن هذه شواهد يشهد بعضها لبعض. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل أو لم يشاركه، يعني تفرد به أو لم يتفرد.